أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، أن يختلف الناس أمر واقع، وهو إلى ذلكم أمر طبيعي، وأن يدير الناس من ثم اختلافاتهم أمر مهم بل ضروري، وأن يتوسلوا في إدارة اختلافاتهم الجدال بالتي هي أحسن، والحوار الممتد المستمر أمر يتصدر قائمة الأساليب التي يدار بها الاختلاف، يتصدر قائمة الأساليب والوسائل التي تصطنع في إدارة الاختلافات، على اختلافات الاختلافات أياً كانت هذه الاختلافات، عقدية ملية أو فكرية أيديولوجية أو اقتصادية سياسية إلى آخره، أياً كانت هذه الاختلافات. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يا ترى لو أننا سألنا مسلماً عادياً من عوام المسلمين اليوم كيف يمكن أن يدار الاختلاف مع الآخر الملي بالذات، مع الآخر الملي المخالف في العقيدة والدين، في العقيدة والدين، أغلب الظن وأرجحه أنه يظن أن هذا الاختلاف لابد أن يدار على النحو الذي يدار عليه الآن، والذي يباركه جماعة ليس بالقليلين من علماء الدين ودعاته ومشائخه، طريقة المنابذة، طريقة التشهير، طريقة التكفير، طريقة الإقصاء أيها الإخوة، وأيضاً طريقة الهجر، إنه نوع من العزلة الأدبية والمعنوية، ربما تحت شعار لكم دينكم ولي دين، لا علاقة لنا بهم، لا علاقة لنا بهم، وإن ذكرناهم ذكرناهم على نحو ما نعتنا أو وصفنا. يبقى التاريخ إخواني وأخواتي أستاذاً في تعليم الإمكانات المفتوحة أو الإمكانات المجهولة. قراءة عاجلة لتاريخنا يضح منها ويتبين أن هذا النحو لم يكن هو دائماً النحو المصطنع والمطروق في التعامل مع الآخر، لم يكن، بالعكس في معظم تاريخنا كنا نتعاطى وفق صيغ أكثر مرونة واتساعاً مع الآخر على اختلاف أيضاً تصنيفات هذا الآخر، لكن يبدو أن وعينا بالتاريخ مضمحل أو فقير أجدب أيها الإخوة، فقير أجدب أو مجدب. التاريخ إذن هو أستاذ في تعليم المقارنة، لأن إتاحة صور الإمكانات المتعددة تعطي إمكانية للمقارنة، والمقارنة هي لعبة الفكر الأصيلة، جوهر الفكر، كما نقلنا غير مرة عن العالم الفيزيائي الكبير ألبرت أينشتاين، قال العلم، هو يتحدث عن العلم خاصة، العلم لعبة مقارنة، نحن نقول الفكر عموما لعبة مقارنة، الفكر لعبة مقارنة. وحتى لا نطول في هذه المقدمات، نحب أن نقول بدءا من زمان رسول الله السعيد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا جرت وتمت مناقشات ومحاورات ملية دينية، أشهرها ربما وهو حاضر عتيد لدى الكافة ما تم بينه صلى الله عليه وآله وبين نصارى نجران، وقد سجل القرآن طرفاً من هذه المحاورة في سورة آل عمران، في سورة آل عمران. ثم بعد ذلك حاور الصحابة الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه فيما يرويه الإمام الجليل أبو إسحاق الشاطبي في اعتصامه، حاور رأس الجالوت، رأس الجالوت هو لقب رئيس اليهود في العراق أيها الإخوة، في العراق لهم ألقاب أخرى كانت في الأندلس بعد ذلك لما حدث الافتراق أيام الفاطميين، على كل حال وفي مصر الجاعون وأشياء أخرى. رأس الجالوت إذن هو الإمام علي كرم الله وجهه، ناظر وناقش أكبر من يمثل العقيدة أو اللاهوت اليهودي في وقته، كما ناقش أسقف النصارى، سمي الأسقف أسقف النصارى، والحوار موجود يتعلق بحديث الافتراق، يتعلق بحديث الافتراق. خالد ابن الوليد رضوان الله تعالى عليه ناقش أحد النصارى جرجة، ونقاشه أيضا مسجل ومقيد. نقفز بعد ذلك إلى العهد الأموي، إلى عهد بني أمية. النصارى كانوا يتميزون، وأهل الذمة عموما، بمكانة خاصة. ربما أشهر الشخصيات في هذا العهد هي شخصية يوحنا الدمشقي، هكذا عرف، وهو منصور ابن سرجية أو سرجون ابن منصور. جده كان القيم على مدينة دمشق أيام البيزنطيين، وهو الذي حاور المسلمين وسلمها لهم. ومن هنا أوطوخيوس ابن بطريق، سعد ابن البطريق، اتهمه بالخيانة، طبعا للخلاف الملي بينهما، الخلاف في المذهب الديني. لم تكن خيانة على كل حال، كان تدبيرا حكيما. يوحنا الدمشقي هو حفيد منصور الأول. منصور الأول هذا الرجل كان له مكانة عالية باذخة في الإدارة الإسلامية، معروف يوحنا الدمشقي كأبي وكجده من قبلهما، وقد ألف كتابا يرد فيه على المسلمين، واللافت بل المثير أنه تعاطى مع القرآن ومع الإسلام على أنهما هرطقة، هيرسي، هرطقة، بدعة مسيحية، خروج عن الخط المستقيم المسيحي، خروج عن الخط المستقيم المسيحي. على كل حال هذه الفكرة لا تزال تدغدغ مخيلة أو خيال كثير من علماء المسيحيين في هذا العصر، ليس من آخرهم ربما الأب لويس شيخو اليسوعي، الذي كتب مرة دراسة مثيرة وعجيبة جدا، لكنها ليست علمية بالمرة، يثبت فيها أن الكعبة كانت كنيسة، الكعبة كانت كنيسة، وبالتالي فهم محمد أيها الإخوة خرج عن الخط المستقيم. هذه الفكرة المثيرة العجيبة طبعا، مثيرة للاستغراب والدهشة، التقطها والتقط أمثالها دانتي في الكوميديا الإلهية، ووصف محمدا بأنه مبتدع أيضا، بأنه مبتدع خرج عن الخط المستقيم، كلام فارغ. على كل حال، لكن يوحنا الدمشقي كان يتعاطى مع القرآن والإسلام على أنهما هرطقة، بدعة أيها الإخوة، بدعة، زندقة كما نقول، هكذا يعني بلفظ أعم. وكتب في كتابه هذا: إذا قال لك العربي يعني المسلم كذا وكذا فقول له كذا وكذا، يعلمهم كيف يردون على الإسلام. وعاش، لا عاش الرجل أكثر من وزير، عاش الرجل بين المسلمين أكثر من وزير، لم يعش فقط. في العصر العباسي المنعوت بالعصر الذهبي، عبى العباب أيها الإخوة، عبى العباب عشرات المناظرات والمحاورات. طبعا إذا ذكرنا مناظرات ومحاورات، هذا يؤشر إلى ماذا؟ يؤشر إلى حرية دينية واسعة المدى، إلى حرية دينية واسعة المدى. يؤشر أيضا بدرجة أعمق إلى حرية في التبشير بالدين، لقد كانوا يبشرون بدينهم، إذن لا يردون فقط وإنما يبشرون، وإنما يبشرون. لذلك نجد رسائل متبادلة، مسلم يكتب إلى مسيحي يدعوه إلى الإسلام، فيكافئه المسيحي أيها الإخوة بأن يرد عليه، يفند أقواله ويدعوه إلى النصرانية. مسموح، هذا كان مسموحا، كان أمرا عاديا، كان أمرا عاديا أو شبه عادي، ليس كما نعتقد اليوم. اليوم أيها الإخوة، لكن بين مزدوجين أو بين قوسين، بين ظفرين كما يقول أحبابنا التوانسة، اليوم بعض العلماء، بعض الفقهاء، بعض أولي النهى والذكر والعلم يجعلون كسؤال أصلا: هل يجوز لغير المسلم أن يدعو إلى أفكاره، أن يبشر بمعتقداته، بمقبولاته، بمنتحلاته الملية؟ طبعا والكثيرون من هؤلاء يميلون ألا في الجواب إلى ألا، كيف لا يجوز الدعوة إلى الكفر؟ عجيب جدا، ما بال القرآن غاص وريان وملآن أيها الإخوة بتسجيل مقالات الكافرين والمشركين والوثنيين، وهو ينخرط في منازلتها وفي مقارعتها. لا نقول لا يكاد، بالجزم لا يوجد كتاب ديني، كتاب ديني ملي كالقرآن أيها الإخوة يميل، بل هو مشغوف بالمحاورة والمنازلة مع الآخرين. القرآن كما نقول غاص ريان طافح ملآن آيات الحوار مع كل أهل الملل والأديان والمعتقدات، وهذا ما فهمه المسلمون، هذا ما فهمه المسلمون في عهد المهدي، في عهد الخليفة المهدي ابن المنصور وأبو الهادي والرشيد، وأبو الهادي والرشيد. في عهد الخليفة المهدي تقع مناظرة بينه فيما يقال، وبين أكبر شخصية مسيحية شرقية، وهذه الشخصية بلغة أيضا نصارى العراق كانت تدعى أو تلقب بالجاثليق أو بالجاثليق، تعريب كاثوليكوس، تعريب لهذه الكلمة. هذا الجاثليق العرب يسمونه طيمو أو طيماثاوس، تيموثي الأول the first. طيماثاوس يناقش الخليفة المهدي في قصره وفي بلاطه، وغطت المناقشة 27 سؤالاً، 27 سؤالاً. هذا الجاثليق أيها الإخوة كان له حضور أيضاً في مجلس الرشيد، وله حتى علاقة بالرشيد قريبة وحميمة، وعاش إلى زمن المأمون، وغطت جثلقته أكثر من 40 سنة. هذه المحاورات موجودة لكن عليها علامات استفهام لأسباب علمية، لأسباب علمية. لكن على كل حال لا يمكن أن ننفي أصل المسألة، كان هناك ثمة محاورات، ثمة مناظرات، هذا نقطع به، لكن على النحو المسجل والذي يعرضه إخواننا النصارى علامات استفهام علمية من باب النقد العلمي، من باب النقد العلمي، لكن هذا كان موجودا. في مجلس المأمون أيها الإخوة، في مجلس المأمون جرت مناظرات ملية كثيرة. عرف عن عبد الله المأمون شغفه بالمناظرات العلمية والمذهبية بين العلوم المختلفة وبين المذاهب والملل والنحل والأديان المختلفة، وكان له فيما يقال مجلس يدعو إليه رجال العلوم ورجال الأديان ويقول لهم ابحثوا من مسائل العلم ما شئتم، ويشترط عليهم من غير أن يعول أحد منكم على كتابه. لا تقول لي ورد في الإنجيل، ورد في التوراة، ورد في القرآن، ما في الحقل، حكم الحقل، يريد أن يعقل المسألة. هل هذا ممكن؟ على كل حال هذا ما كان يقع، هذا ما كان يقع. حفظ لنا التاريخ محاورة بين ثيودور أبي قرة، للأسف بعض المصادر الإسلامية المنشورة نشرات غير علمية يسمونه أبا فروة، أبو فروة غير موجود، هذا أبو قرة مشهور جدا، المستشرق الألماني الشهير، جراف، كتب عنه كتابا في زهاء 350 صفحة عن أعمال ثيودور أو ثيودوروس أبي قرة، والكتاب موجود مطبوع في بداية القرن المنصرم. إذن هذا أسقف حران، أسقف حران كان لاهوتيا عظيما كبيرا جدا متفلسفا، ناقشه شاعر أديب مصنف مسلم كلثوم ابن عمرو العتابي. قال لهما المأمون سأسوق المناظرة هذه المرة لأنها لطيفة وقصيرة، المناظرة الأخرى أكثرها طويل، طويل جدا مسهل. قال لهما المأمون رحمه الله تناظر وأوجز في الكلام، تناظر وأوجز في الكلام، مناظرة سريعة خاطفة. فقال العتابي لأبي قرة، لثيودور أبي قرة، ما المسيح عندك؟ أي في رأيك، في اعتقادك؟ فقال من الله، المسيح من الله وروح من، هو كلمة من الله، روح من الله كما يقول القرآن، شوف الذكاء، وقال من الله، يعول على المشترك الظاهري. فقال له الشاعر، شاعر وأديب ومصنف كلثوم بن عمرو العتابي، حسن، ولكن من هذه، شوف المسيح من الله تقع على أربعة أوجه لا خامس لها، يعني لا وجه خامسا لها، لا خامس لها، من تقع على سبيل البعض من الكل، أي التجزي، التجزئة، يعني التبعيض، من للتبعيض، أعطيني مما أعطاك الله، هذه للتبعيض، تقع على سبيل البعض من الكل، أي التجزي، التجزئة، أي التبعيض، وتقع على سبيل الولد من الوالد، أي التناسل، فلان من فلان، فلان من فلان، صحيح، على سبيل التناسل، وتقع على سبيل الخل من على سبيل الخل من الخمر. طبعا نقول على سبيل الخل من الخمر، على الحكاية، مرفوع على الحكاية حتى لا نلحن، على سبيل الخل، بتضع يعني إيه نقطتين ثم تقول الخل، مثال هذا الخل من الخمر، على سبيل الاستحالة، أمفاندلونج، استحالة، شيء يتحول إلى شيء، مش الاستحالة يعني إيه الامتناع، لا، على سبيل الاستحالة. وأخيرا الوجه الرابع والأخير، تقع من على سبيل المخلوق من الخالق والمصنوع من الصانع، على سبيل الخلق، جميعاً منه، جميعاً منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، والمسيح من الله وإحنا من الله، كل من الله على سبيل الخلق. أم هل عندك وجه خامس؟ قال لا، ما أعلم فيها إلا ما ذكرت. فقال له كلثوم بن عمرو العتابي: فما الذي تنتحله من هذه الأوجه؟ أنت تقول المسيح من الله، جميل، اتفقنا، على أي وجه من هذه الوجوه؟ على أي وجه من هذه الوجوه؟ قال: ما الذي تنحلني أنت إياه؟ ثم بماذا تقضي فيه؟ قال: إن قلت إنه على سبيل الطبيعي كفرت. إيه تقول المسيح بعض من الله، جزء من الله، جزء جزء كالجزء الحقيقي، مستحيل، كفرت. وإن قلت إنه على سبيل التوالد التناسل بيجرتون يعني كفرت. وإن قلت إنه على سبيل الاستحالة الله تحول من جوه إلى جوه، من حالة إلى حالة، فقد كفرت. وإن قلت على سبيل الخلق والصنعة فهذا الذي يجمعنا، فانقطع أبو قرة. ثيودوروس أو ثيودور أبو قرة انقطع، هذا اللاهوتي الكبير الهائل. الله أعلم إيه بصدقية ما حصل، لكن هذا ما تذكره الكتب وتقيده. هكذا كانت المجالس. ابن النديم في الفهرست إخواني وأخواتي يذكر أن الخليفة المأمون أرسل إلى رجل مانوي، المانوية وتسمى عندهم أيضا المنانية كما يدعوها النديم أو ابن النديم، أرسل إلى رجل كبير هو فيهم رأس يزدان بخت، بخت بالسرياني معناها عبد، بخت يشوع، عبد عيسى يعني، بخت يشوع الطبيب المشهور، بل الأسرة المشهورة، بخت معناها العبد، بختي يشوع بالفارسية بالكسر للإضافة، يزدان يشوع، يزدان إيه؟ بخت عفوا. أرسل إليه ويقال إنه جمعه بالمتكلم المعتزلي الشهير أبي الهذيل العلاف المتوفى في الثلث الأول من القرن الثالث الهجري، فقطعه العلاف، أيضا العلاف عقلية كبيرة، نظره فقطعه، فقال له المأمون: يا يزدان أسلم تسلم، فلولا ما كان بيننا من عهد لكان لي معك مقام آخر، أسلم. فقال: يا أمير المؤمنين، نصيحتك مسموعة وقولك مقبول، غير أنك لست من القوم الذين يكرهون الناس على أي أديانهم. قال له: أنت معروف بالحرية والتسامح، حرية الفكر والعقائد. قال: صدقت. يقول ابن النديم: وكان أنزله بالمخرم، مكان معين غادي قد يشبه أن يكون خانا، أنزله بالمخرم ووضع عليه حفظة يحمونه من الغوغاء، وكان فصيحا لسنا. المأمون خشي عليه إيه؟ من غوغاء الناس، من العامة، لا يريد أن يؤذى الرجل. ناقشه، والرجل منوي، والرجل إيه؟ منوي بلغة اليوم، ملحد يعني، يعتبر بمعنى من المعاني. أبو عثمان الجاحظ في الحيوان يذكر أن المأمون ناقش زنديقا من الزنادقة يدعى أبا علي وأفحمه ثم تركه، لم يعمل له شيئا، تركه. كانت هكذا المجالس، فيها نوع من الحرية. المناظرات الدينية كما قلت لكم في هذا العصر بالذات بالعشرات، هناك كتب يكتبها النصارى كما قلت، ويردون على الإسلام وعلى القرآن، ويثبتون أن محمدا لم يبشر به في التوراة والإنجيل، هكذا يدلسون يكابرون، لا، لم يبشر به. لذلك في المحاورة التي جرت فيما يقال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال بين المهدي وبين تيموثاوس الأول الجاثليق الشهير، أنكر هذا الجاثليق، أنكر أن محمدا أتت البشارة به في التوراة والإنجيل، قال: لا، هذا غير صحيح، لم يرد شيء من ذلك. وأنكر إلهية القرآن الكريم، ودافع عن إلهية الكتاب المقدس، وعاش الرجل موفورا في عهد الخلفاء إلى أن توفي في عهد المأمون. عندهم هذه الحرية، وهذا نوع من التبشير، هذا نوع من التبشير والإعراب عما إيه؟ عما لديك كان يسمح به دون إزعاج ودون تعتع، دون إزعاج ودون تعتع. إخواني وأخواتي، يحيى ابن عدي هذا فيلسوف نصراني يعقوبي، جماعة إيه؟ اليعقوبية، كما قلنا مرة، أكثر نصارى إيه؟ الشام، خاصة الألياف، باستثناء المدن كانوا يعاقبة، تعون المدن أكثرهم كانوا ملكانيين أو ملكيين، أكثر نصارى العراق نصاطرة، المذهب إيه؟ النسطوري، ومنهم إيه؟ تيموثاوس هذا وأمثال هؤلاء. على كل حال، في الفترة هذه كما قلنا برز يحيى ابن عدي، هذا الفيلسوف اليعقوبي النصراني الكبير. ابن النديم وصف 4 فقط في الفهرس بأنهم انتهت إلى كل منهم رياسة عصره، أي أهل عصره في فنه، منهم يحيى ابن عدي، انتهت إليه رئاسة أهل عصره في فن الحكمة في الفلسفة. وهذا الوصف لم يصف به ابن نديم إلا 4 عبر التاريخ، منهم أبو قراط في الطب، ومنهم أرسطو في الفلسفة والحكمة، وهذا إيه؟ من هؤلاء 4. هذا الرجل كتب رسالة، يقولون كتابا، ليس كتابا عظيما، ليس كتابا كبيرا، مصحبا يرد فيه على الفيلسوف أبي يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي، فيلسوف العرب، فيلسوف العرب يرد عليه، لأن الكندي كان وضع رسالة يرد فيها على النصارى، فرد عليه يحيى ابن عدي يبين له غلطه في رسالته، وأن النصارى على حق وأنك مبطل، لم تصب شاكلة الصواب، لم تصب شاكلة الصواب. يحيى ابن عدي هذا أبو زكريا رد أيضا على عيسى ابن الوراق المكلم المتكلم المعتزلي الشهير، ابن هارون، على أبي عيسى الوراق، ورد على جماعة من المسلمين في مجلس الوزير أيها الإخوة الجراح، علي بن عيسى الجراح، رد عليهم، يرد على المسلمين في قصورهم، لدى وزرائهم، مسموح، نقاش علمي، نقاش علمي. هذا النمط أيها الإخوة كما قلنا يطول بنا المقام جدا لو أردنا أن نتقصى أطرافه، فهي كثيرة، والمصنفات في تقييد هذه المساجلات والمحاورات كثيرة أيضا، فنتركه إلى شيء آخر من جنسه لا يخالفه. من اللافت يا إخواني أن علماء المسلمين في المقابل أو بالإزاء وجد منهم الجماء الغفير الذي حرص الحرص كله، بل بلغ هذا الحرص ببعضهم حد الشغف والتتيم أن يعرف تقريبا حسب الجهد الإنساني كل ما لدى الآخرين من منابعه ومصادره، ليس ما يقال، ليس ما يحكى، لا، أن يقرأ لهم، لا يقرأ عنهم وإنما يقرأ لهم ويقف على ما قالوا. قرأت لأحد المفكرين الغربيين وقد أصاب في هذا، يذكر أن هذا العلم الذي نشأ بحسب هذا الشغف وبفضل هذا الشغف أيضاً والحرص، وهو علم مقارنة الأديان، علم مقارنة الأديان، يجد أصوله وأسسه الأولى في القرآن العظيم، القرآن، كما قلنا لكم القرآن ملآن من محاورة أهل الأديان والملل. ولذلك الذي يتناغم في اهتماماته في مزاج العلم مع القرآن الكريم أيها الإخوة ينعكس تناغم هذا في شكل الاهتمام بما لدى الآخرين، بما لدى الآخرين. ثم من جهة أخرى القرآن الكريم علمنا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع، لا تتبع أي شيء، يعني المراد بعد ذلك باللزوم لا تتكلم فيما لا تحسنه، فيما لم تقتله بحثا ودرسا، فيما لم تقتله بحثا ودرسا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من هنا لفتنا أيها الإخوة أن أبا الريحان البيروني رحمة الله تعالى عليه، ماذا نقول، المفكر الحكيم العالم أيها الإخوة، هذا الرجل موسوعة بحياله، موسوعة بحياله. بعض مؤرخي العلم الغربيين قالوا أعظم عقلية علمية عبر العصور، هكذا أعطوه هذا النشان، هذا الشرف البالغ، أبو الريحان البيروني. نشره المستشرق كارل دوارت سخاو الألماني في أواخر القرن 19 الكتاب المشهور الأثار الباقية عن القرون الخالية، وألحق به في آخره رسالة للإمام البيروني رحمة الله تعالى عليه في فهرست كتب أبي زكريا الرازي، محمد ابن زكريا الرازي، وكان البيروني معجبا به أشد الإعجاب. ذكر البيروني في هذه الرسالة أنه سلخ من عمره نيفا 40 سنة يتطلب كتابا لماني، مؤسس المانوية، يدعى بسفر الأسرار، كتاب الأسرار، يدعى سفر الأسرار، نيفا 40 سنة يطلبه أينما ذهب. وقد صاحب البيروني طبعا محمود ابن سبكتكين الغزنوي من بلاد أفغانستان الآن، في 12 رحلة من رحلاته الحربية العسكرية، أينما حل أو ارتحل يسأل عن هذا الكتاب، يسأل نيفا وأربعين سنة، شغف عجيب جدا هذا من إمام موسوعي في رتبة البيروني. يقول البيروني: وبعد ذلك اتفق أن ساق الله رجلا معه مجموعة كتب، وجدت الكتاب في جملتها من بينها. قال: فغشيني له من الفرح ما يغشى الظمآن من رؤية الماء، ومن القرح في عقباه، أيها الإخوة، ومن القرح في عقباه ما يغشاه من الجش في مؤباه. يقول: فرحت به جدا في الأول، والمقصود لما طلعته ووقفت على تضاعيفه أحبطني وخذلني، أحبطني وخذلني. الشاهد أن الرجل مكث أكثر من 40 سنة يطلب كتابا، بلغتنا الآن العصرية كتابا إيه؟ إلحاديا، يريد أن يعرف ماذا قال هذا إيه؟ الرجل في سفر الأسرار، ولا يتحدث بالإشاعات أو بما سمع أو بالاختزالات العلمية، يقال ويقال، لا لا لا، يريد أن يقف على المصادر. روح علمية عجيبة جدا هذه الروح، كما قلت لكم أنشأت وأجدت، أجدت على البشرية وليس على الأمة الإسلامية، أجدت على البشرية علما جديدا أهدته هذه الأمة للبشرية جمعاء، إنه علم مقارنة الأديان، علم مقارنة الأديان. صحيح أن البيروني مسبوق، هناك إيه؟ أبي محمد النوبختي كتب كتاب في الآراء والديانات، والنوبختي متوفى سنة 520 للهجرة، مبكر جدا. وهناك أيها الإخوة كتاب عجيب، يا ليته وصلنا، لم يصلنا إلى الآن، ولعله محفوظ في مكان ما، عسى الله يأذن له بالفرج. كتاب لعالم مصري كبير، لعالم مصري كبير، هو ابن المسبحي، أبو القاسم محمد ابن عبيد الله ابن المسبحي. يقول ابن خلي كان في وفيات الأعيان: وكتابه درك البغية، درك البغية في أصول الديانات والعبادات، يقع في 3500 ورقة. شيء غريب، موسوعة، موسوعة في الأديان المقارنة. وهذا الرجل متوفى سنة 340، ابن المسبحي، الإمام المسعودي أبو الحسن علي المسعودي، المؤرخ الشهير، صاحب المروج وصاحب الإشراف أيضا، التنبيه والإشراف. ذكر في التنبيه أيها الإخوة أنه ناقش جماعة من النصارى، منهم أبا زكريا دنحة، بعضهم يكتبها دنخة، على كل حال ناقشه في كنيسة الخضراء، قال: وأودعنا هذه المساجلة أو هذه المناظرة كتابنا في الديانات، كتاب المسائل والعلل في المذاهب والملل. فالرجل سابق وله كتب في الأديان المقارنة، وكتاب سر الحياة، وله كتاب آخر أصول المقالات في المذاهب والديانات، أي 3 كتب للإمام المسعودي المؤرخ. لكن يبقى العلامة الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 56 و400 للهجرة، نسيج وحده في هذا الباب بموسوعته الفريدة العجيبة، الفصل في الأهواء والملل والنحل. نحن نعرف طبعا أكثر إيه من الشهرستاني، لكن لا، أين الشهرستاني وهو لاحق طبعا من ابن حزم المتقدم؟ ابن حزم نسيج وحده في هذا الباب. لماذا؟ لأنه نقل هذا العلم الناشئ وهذا العلم الفتي من مرحلة علمية، وهي بلا شك علمية، وهي المرحلة الوصفية. العلماء المسلمون جردوا هذا العلم أيها الإخوة، فتعاطوا معه وحده، لا على أنه باب من أبواب وفصل في كتاب، لا، علم هكذا تؤلف فيه المصنفات برؤوسها، وكانوا فيه وصفيين لا يتدخلون إلا لماما، لا يصدرون أحكام قيمة، يصرفون. أبو الريحان البيروني في مقدمته الرائعة لكتابه تحقيق ما يلهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، قال ما معناه أيها الإخوة: ليس من غرضي أن أجادلهم، أن أحكم لهم أو عليهم، وإنما غرضي أن أسوق كلام الهند، مقولات الهند كما هي بغض النظر، وافقتم خالفتهم. هذا الوصف، هذا المنهج الوصفي بلا شك منهج علمي. ابن حزم لم يكتفي به، ذهب خطوة إلى الأمام أيها الإخوة، خطوة إلى الأمام، فجمع الوصف النقد العلمي وليس النقد الأيديولوجي، لا، نقدا علميا معرفيا بشهادة أكثر من مستشرق متخصص أيها الإخوة. ابن حزم طبعا غير مسبوق في هذا الباب، العجيب أنه غير ملحوق بعضهم قائل القرن السادس عشر، بعضهم قائل القرن التاسع عشر، وبعضهم قائل القرن العشرين. فقط في القرن العشرين وصلت أوروبا إلى ما وصل إليه، وربما تجاوزت طبعا ابن حزم من قبل المستشرق ذنيات الإسباني كتب هذا، قال في القرن العشرين فقط، في القرن العشرين فقط بلغنا النقد العلمي الذي تميز به ابن حزم. ميغيل أسين بالاثيوس المستشرق الإسباني الشهير، دارس ابن عربي ومترجم فصل ابن حزم وصاحب المقدمة الرائعة له، مقدمة مسهبة ترجمها العلامة المصري الطاهر أحمد مكي رحمة الله تعالى عليه، قال أوروبا وصلت إلى ما وصل إليه ابن حزم فقط في القرن التاسع عشر. واحد يقول لي وين ريشار سيمون الفرنسي؟ قبله باروخ سبينوزا الهولندي اليهودي. بعضهم يقول حتى هذان، حتى ريشار سيمون وسبينوزا بالذات اليهودي ربما استفاد من ابن حزم، ربما استفاد ومتح من ابن حزم عبر اليهودي أبراهام ابن عزرا الذي درس ابن حزم أيها الإخوة وتعاطى معه، وسبينوزا يعرف إيه تراث ابن عزرا، فربما هكذا. هذا ابن حزم، هذا كله بفضل الحوار أيها الإخوة، بفضل المدارسة، نقول الآن المثاقفة، أنا أعرف ما لديك وأن تعرف ما لدي وأن نتعاطى، وبعد ذلك لكم دينكم ولي دين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مما يلفت ويعجب أيها الإخوة أيضا أن الرحال المسلمين والعلماء المسلمين ربما إيه بأوسع من أن يكونوا مجرد رحالة، لكن خاصة الرحالة، لم يكونوا يتحرجون، لم يجدوا بأسا وحرجا أو حرجة من أن يصفوا معابد الآخرين، وأحيانا أوصافا مسهبة تدل على المأخوذية، على الانبهار، على الإعجاب، لكن بالناحية ماذا؟ المعمارية، العمرانية. فابن رشد في العلاقة النفيسة، وابن رشد متقدم، متوفى نحو أو زهاء يعني 300 للهجرة، في نحو 300 للهجرة. ابن رشد في العلاقة النفيسة يصف كنيستين، كنيسة القسطنطينية، لكن ينقل الوصف عن مسلم وقع أسيرا، وصف عجيب جدا جدا ومفصل ويدل على الانبهار كما قلت لكم إخواني وأخواتي. ثم يصف بعد ذلك كنيسة رومية والتي ملكها يقول الباب، يعني البابا، كنيسة روما يصفها وصفا دقيقا، ويختم هذا الوصف أيضا بذكر عجيبة من العجائب، وهو وصف غرائبي بل عجائبي، عجائبي خوارقي، لكنيسة في دير معين بمصر، بدر سانع العرى، قرية بدر سانع العرى بمصر، مصر الكنانة، وفيها كنيسة، وهذه الكنيسة في المذبح باطية، وهذه الباطية فيها فتيل من نحاس يوضع فيه فتيل عادي، ثم يأتي القيم على الكنيسة يصب الزيت، زيت قليل جدا ربما ربع لتر، فإذا صبه بعد ذلك جعل هذا الزيت يفيض يفيض يفيض حتى يملأ الباطية، فيأخذ منه يقول ابن رشد، يأخذ منه ويبيع طبعا، ويقض كل شموع وسرج الكنيسة، وتحت المذبح رجل ميت كأنه قديس، يعني من قديسيهم. يقول ابن رشد حدثني الذي رأى هذا الأمر أنه جربه، سمح له بهذا، وسحب هذا الرجل الميت، توقف كل شيء، أعاده عادة المعجزة، يعني يصف شيئا أقرب إلى الإعجاز الخوارق. طبعا الأمر قد يكون فيه حيلة، وهذا معروف، أمثال هذه القصص والحكاية كثيرة، ثم بعد ذلك تتكشف عن حيلة ما، عن حيلة ما. على كل حال، لكن الرجل لا يجد حرجا أن يصف هذه العجيبة دون أن يعلق عليها بما علقت أو بشبيه ما علقت به، أن يشكك فيه أبدا، وصفها كما هي، في نوع من الشعوب القوة، يعني هذا يشعرون بأن المسلمين كانوا يشعرون إيه بالقوة أيها الإخوة. لذلك أيضا لم يكونوا يتحرجون أن تكون لهم صداقات، صداقات من النصارى، من اليهود، من المجوس. في ظني والله أعلم حديث الإمام مسلم في صحيحه أن النبي كان له جارا مجوسيا، عفوا جارا فارسيا، في ظني أن إيه الرواة ما ألحوا على هذا الوصف أنه كان إيه فارسيا إلا للدلالة والتأشير، ولو من طرف خفي من وراء وراء كما يقال، إلى أنه كان غير مسلم. لماذا يقال فارسي؟ ما في عنا إيه وأن أقول رومي أو فارسي إلا إذا أشرنا إيه إلى المنتحل، إلى الديانة. هذا الحديث في صحيح مسلم، النبي كان له جار فارسي وكان طيب المرق، يصنع يعني إيسوبه حساء طيبا، فدعاه النبي، قال له عائشة؟ قال لا، بغير عائشة، يبدو أن الطعام كان قليلا. النبي قال له لا، وهكذا تكرر ثلاث مرات، حتى وافق الفارسي. فخرج النبي وعائشة يتدافعان. طبعا المنظور المعتاد أنهم ينظرون إلى ذلك من زاوية قبل الحجاب قبل أي نزول آيات الحجاب، ليس مايعين الآن زاوية الحجاب، وإنما زاوية التعاطي الملي. كما قلنا مرة، بعضهم يقول لك النبي قال لا تبدأوهم بالسلام. عجيب، لا أبدأوا بالسلام، وهو الذي علمنا أن نزور جيراننا من يهود وغير يهود، وزار جاره اليهودي الولد الذي أسلم بفضل الله على يديه، يعني يزوره ولا يسلم عليه، يعني كيف هذا؟ مش معقول. على كل حال، لكن هذا ما حاصل. الشريف الرضي، ولعلكم سمعتم به، الشاعر المفلق والمترسل والبليغ والأديب والعلامة الكبير، من قرأ أمالي الشريف الرضي، وهي مطبوعة في أجزاء، من قرأ أمالي الشريف الرضي علم مكانته من العلم والنفوذ والبصر فيه. أيها الإخوة، الشريف الرضي كان له صديق هو من أعز وأغلى وأحب وأمس أصدقائه علقة به، كما يقال أبو إسحاق إبراهيم ابن هلال الصابئ، يعني الصابئي، من الصابئة، رجل صابئي عرضت عليه الوزارة فأبى، عنده نوع من الزهد في الدنيا، لكنه تقلد ديوان الرسائل في أيام بني بوي وكتب حتى للخليفة رسائله أيها الإخوة. وكان الرجل حسن التودد للمسلمين، يصوم شهر رمضان كله، ويحفظ القرآن أحسن حفظ، ويستعمله في رسائله وإنشاءاته، في تعايش حقيقي وهو أديب مشهور جدا كما قلنا، مترسل بليغ. هذا الرجل لما مات فجع به الشريف الرضي وبكاه بالدمع السخين، وبكاه بالدمع السخين، وظل يبكي كلما ذكره أو مر على على قبره. بعد سنين مر على قبره فأنشأ قصيدة أنا قرأتها كلها، من أحجب ما يكون، مبكية، من 34 بيتا، أوردها ياقوت وغير ياقوت. لكن أشهر ما رثى الشريف الرضي نقيب العلويين، هذا انتبهوا، هذا مش مجرد عالم، وهو نقيب الهاشميين، نقيب العلويين، على شخصية لها اعتبارها، لها حيثيتها العالية الباذخة. يقول فيه يصف جنازته أيها الإخوة تفجعا، يقول: أرأيت من حملوا على الأعواد، أرأيت كيف خبى ضياء النادي، جبل هوى لو خر في البحر اغتدى من وقعه متتابع الإزبادي، ما كنت أعلم قبل حطك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد، بعدا ليومك في الزمان فإنه أخذ العيون وفت في الأعضاد. شيء تقشعر له الأبدان. يقول المؤرخون: فعوتب فيه، أنت ترثي صابئيا؟ ترثي رجل غير مسلم غير موحد؟ قال: إنما رثيت فضله، إنما رثيت فضله. من اللطيف والطريف أن الجاحظ في الحيوان أيها الإخوة يعقد فصيلا صغيرا، شبه فصيل، ويورد فيه أنموذجات ونتفا، هتامات وشذرات أيها الإخوة، مما مدح به بعض المسلمين، بعض شعراء المسلمين طبعا النصارى واليهود والمجوس. يقول الجاحظ معلقا بذكائه البارع المشهود له به، يقول: وبعض ذلك المدح على سبيل أو على وجه الرغبة، على وجه الرغبة، وبعضه على وجه الإحماد. ما معنى الإحماد؟ يقال اختبره فحمد حاله، اختبره فحمد حاله، يعني على وجه الاستحقاق، مدح حقيقي. وأتى بأبيات مدح بها أو فيها مسلم أيها الإخوة يهودا: لقد وجدنا في اليهود رجال صدق على ما كان من دين يريب، لعمرك إنني وابني عريض لمثل الماء خالطه الحليب، خليلاني اكتسبتهما وإني لخلة ماجد أبدا كسوب. عجيب، قال هذول يهود صحيح ودينهم فيه على مدى استفهام، على ما كان من دين يريب، لكن أولاد العريض هذول اثنين من أحسن الناس، كثير أنا بحبهم، بيننا خلة، تخلل مني مسلك الروح في البدن، وبذا سمي الخليل خليلا. وألطف ذلك ما ختم به الجاحظ هذا الفصيل الصغير العاجل بشعر ابن عبدل، قال: أو لغيره، قال: ولابن عبدل أو لغيره في مجوسي ساق إليه صداقا، أي دفع عنه صداق زوجته، مهر زوجته. ابن عبدل ماذا يقول في المجوسي؟ يقول: شهدت عليك بطيب المشاشي، وأنك بحر جواد خضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. يهند رجل ممتاز، قال له وطبعا كونك غير مسلم مصيرك النار لا بأس، لكن حتكون أنت أكبر واحد في النار. وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم مقارعا فيها، أو قال مقارعا فيها هامان وفرعون والمقتنى بالحكم، والمقتنى بالحكم. كفان المجوسي مهر الربابي، فدل للمجوسي خالي وعم، أفديه بخالي وعمي لأنه دفع عني مهر الرباب زوجتي. فقاله المجوسي وقد أزعجه الوصف: أجعلتني من أهل الجحيم؟ قال: أما كفاك أني جعلتك مع من سميتهم؟ أنت مع هامان ومع فرعون ومع الحكم. قال: وماذا عنيت أو من عنيت بالحكم؟ قال: أما جهل. في ظرف، هذا اسمه الظرف واللطف، هكذا كانوا متسامحين، كما نقول سقى الله سقيا لتلك الأزمان. يا ليت، يا ليت أيها الإخوة يتعلم المسلمون، ويا ليت يسمعوا لا بأس. واحد يقول لك هذه خطبة؟ نعم هذه خطبة، ولها أغراضها أيها الإخوة، ولها وسائلها. يا ليت نتعلم هذا وندمن سماعه أيها الإخوة، لأننا إذا وصلنا إلى هذا المصاف العالي بالحتم والحري أيها الإخوة، تكون كثير من مشكلاتنا وإشكالاتنا في التعاطي مع بعضنا البعض ضمن الدائرة الواحدة إن شاء الله قد تجوزت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وفقهًا ورشدًا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارًا، اجزهم بالحسنات إحسانًا، وبالسيئات مغفرةً ورضوانًا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.